ويأخذ ويأخذ سيدات بهذا العظيم إننا لا إلا بعد نفسنا إن كان سيدنا الحكيم قال الإمام رحمه الله وعصب كلا يخوي كلا أخ يساويها والجد والأوليان الأخريين ولتعددهن الثلثان وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرنا وحجب ابن فوقها وبالثاني فوقها إلا لابن في درجتها مطلقان أو أسفل فمعصبون وأخصر لأبي فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إلا أنه إنما يعصب الأخ أخته لا من فوقه. ثم قال الإمام والرابع الزوج المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على أصحاب الفروض. في الدرس السابق تكلمنا على طريقة الإرث إما فردا وإما تعصيبا وإما هو معا، إما أن يرث الإنسان بالفرد فقط وإما بالتعصيب فقط وإما هما معا. وتكلمنا على من يرث بالفرد فقط، على من يرث بالفرد الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ الأمي والأخت الأمي، هذا السطر أصلا هذا غير الفرد عموم يكون عندهم التعصيب. وتكلمنا اللي يكون عندهم التعصيب فقط عموم اللي يكون عندهم الفرد ابنه ابنه الأخ الشقيق الأخ للأب العم ابن الأخ ابن العم المولى والمولات المولى المعتق والمولاة معتقة مش المعتقة المعتقة ما لنغنش لا المعتقة. هذا شيء يسمى صحابين التعصيب. كاين صحابين التعصيب ولكن ما يتلقوش إما الفرد وإما التعصيب، هما البنات البنت وبنت لابني والأخت الشقيقة وللأب شحال هذو أربعة. قد يكون الفرد فقط قد يكون التعصيب، مثلا قلنا من ذي النصف الزوج وكذا كذا شنو كان تما وعصب اللي مش يلقاو هذا بقى التعصيب قدروا يجتمعوا مع بعضهم ما يجتمعوش. هذم خمسة إما الفرد وإما التعصيب. إما الفرد هو في الدرس السابق التعصيب اللي ماشي نبداو به إن شاء الله. كاين اللي يمكن يجتمعوا يقدر يجي يدي الفرد ويدي التعصيب هو الأب والجد. الأب يقدر يجي يدي السدس ويبقي همهم شي حاجة يرجع للعروس يشوف شنو باقي ويرجع ليهم. الجد كذلك كذلك هذا هي طريقة الإرث بالفرد بالتعصيب هما معا يشبعوا ما يشبعوش. تكلمنا على الفروض. الفروض قلنا ستة شنو هي؟ النصف نصفه وربعه نصفه ثمنه ثلثان نصفه الثلث نصفه الثلث شحال هذا؟ ستة. هذه هي الفروض. هذا الفروض المقدرة في كتاب الله جل جلاله. هذه يقولوا لها الفروض معنى ذا تكون معينة. إيش غيكون الفرض في الاصطلاح علم الفرائض؟ هو النصيب المقدر. هيدا النصيب المقدر شرعا هذا هو الفرض. وشنو السهم؟ الجزء المعطى. قد يكون فرضا قد يكون تعصيبا هذا السهم. كيف الفرق بين السهم وبين الفرض؟ العدد الناس اللي يبداو بالفروض وبالنصف. علاش اللي يبداو بالفروض؟ شنو السبب؟ لانها معينه التعصيب ماشي معين والنبي بدا بالفروض. علاش اللي يبداو بالنصف؟ لانه هو اول المقامات. شوف اول ماشي اول ماشي هو المقامات مقامه اول المقامات. واش هو اول المقامات او مقامه هو المقامات؟ لان النصف مقامه اثنين واثنين هو المقام الاول وهو الكسر ديالو زايد اكبر القصور. فهمنا؟ هو اكبر القصور هذا هو اللي قدمه. اذا الثلث والربع والخمس وكذا وكذا هذه شيء يسمى هذه هذه السماء أجزاء في العدد. مثلا السماء قصور هذه، السماء قصور هذه خص المقامات. مثلا الثلث خص المقام، الثلث من ثلاثة، الثلثين من ثلاثة، السدس من ستة، الثمون من ثمانية، الربع من أربعة، النسبة. وكل كل نسبة المقام ديالها من العدد ديالها إلا النصف. مثلا الثلث من ثلاثة، السدس من ستة، الربع من أربعة، الثمون من ثمانية، إلا أن النصف لا من اثنين. واش منه أو لا من اثنين؟ هذا هو المقامات. قل المقام، قل المخرج، قل الأصل. كيف كيف؟ هذا العبارات كيف؟ ثلاثة الألفاظ والمعنى الواحد. الأصل هنا يمشي هو الأصل الأصول. الأصل الأصول ما ينبني عليه غيره أو الأدلة الإجمالية، هذه هي الأصول. أما هنا هو عاد أقل عددين تخرج منه سهم صحيحة. هذا هو التفسير للأصل هنا. يقول لك شي واحد ما هو الأصل في علم الفرائض، يقول له أقل عددين تخرج منه سهم صحيحة. بدينا بالأول أصحابنا الناس. أصحابنا الناس هي وهذاك اللي قيل فيما تقدم ديك والأنصبة وستة، هذاك مهم ديك الخمسة ديك هاب دابز أعظم حاجة هذه، لأن علاش يحدد لك الفروض يتحدد لك الأصحاب ديالها. هذه هاب دابز يبين لي الفروض يبين لي، لأنها شنو شرحت لي أصحاب النصف، الباء شنو شرحت لي أصحاب الربع، الهمزة شنو شرحت لي أصحاب الثمن، الدال شنو شرحت لي ثلثيني، الباء شنو شرحت لي أصحاب الثلث، إلا أن الباء خصها الإصلاح. جا باش يكون أصحاب ثلث ثلاثة. الزي شنو شرح لي أصحاب السدس، والشرح هو اللي تقدمناه في الإمام محاشي رحمه الله في أصحاب النص كذا كذا. ثم ذكرنا أصحاب النصف من ذي النصف الزوج، لأن الزوج ذي الدي، البنتو بنتو الصلبي، بنتو الابني، الأخت الشقيقة، الأخت للأب. واضح العبارة؟ واضح. المصنف ماشي بدا بالتقييدات، هذا الشيء اللي قريناه ماشي بدا فيه التقييدات. قال المصنف وعصب كلا أخ يساويها، هذا تقييد. علاش؟ لأن التعصيب سيأتي فيما يأتي إن شاء الله، لأن احنا في باب الفروض ماشي في باب التعصيب. لأن من يتكلموا ولي عاصب وارث المال تسمى شنو نتكلموا على العصبة، لأن هذه باقي عاد تجي وعصب كل نقطه، هذه باقي ستأتي إن شاء الله. إذا فتقديم هذه الجملة هنايا واش هي في محلها؟ هذا اللي يقول له استطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبته. شنو مناسبته؟ هو تقييد. فهذا الشطر من كلام المصنف رحمه، أو فهذه الفقرة الكلامية الخليلية استدل على تقييد. شنو تقييد؟ مثلا كنا نقول البنت ذات الدين النصف إذا كانت وحدة، أما إذا كان النصف مع البنت مع أخوها معنى هلك ليكون ترك ابنا وبنتا، بنت ابنين مع أخوها هلك ليكون ترك بنتا وابن ابنين، ذيك الأخت الشقيقة معها أخوها هلك ليكون وترك أختا شقيقا وأخا شقيقا، ذيك الأخت للأبي معها أخوها شنو فيها؟ هلك ليكون وترك أختان لأبي وأخان لأبي. بالنسبة للبنت شنو غيكون معها؟ مثلا إنسان مات وترك ابنا وبنتا، ولكن بنت ابنين شنو ترك؟ وبنتا. هذاك من سواء خم يكون شيء ذيك ابن ابنين، وخم يكون شيء خاها، وخل يكون ولد عمه بيسمى بحاله، ولو يكون ابن ابنين ما يدورش، ولو يكون ابن ابنين وخم يكون شيء في درجتها يدور عدم الدرجة ما يدورش. مثلا إنسان مات وترك بنت ابنين وابن ابنين، وهذاك ابن ابنين ماشي خاها ولد عمه، لا كيف كيف، لأن يعني الموروث هو الجد. أو ترك ماشي ابن ابنين، ابن ابن ابن ابنين، كذلك كذلك. هنا واخا يكون في بنت ابنين، واخا يكون تما درجة مختلفة، واخا يكون مثلا شوف هلك هالكون وترك بنتان وابنان، هذا واضح. هلك هالكون وترك بنتان، بنت ابنين وابن ابنين، هذاك ابن قد يكون خاها، خاها شقيق، وقد يكون ولد عمه، او قد يكون ولد ابن ابن ابني، حتى هو كيف كيف كيف كيف. ولكن بالنسبه للاخت الشقيقه سيكون اخاها الشقيق، سيدنا أخاها الشقيق. أما إذا كان أخاها للأمي أخاها للأبي لا هي ضد النصف وهذا عاصي. هم إذا كان أخاها للأمي لا هي الضد وهذا كنت السدس. يقول أخاها الشقيق بالنسبة للأخت الشقيقة شنو يقول أخاها الشقيق. أما إذا كان الأخ للأبي شنو يكون خلو لا تكون هي ضد النصف وهذاك ما بقي ما يكونش اذا كان تحظ من ثاني. ومثلا اذا ترك اختا شقيقه واخا لام اختا شقيقه ضد النصف والاخ للام شنو يدي سدس. مثلا كذلك اخت للابي شنو خص يكون اخا للابي. اما اذا كان ثم اختا للابي والاخ الشقيق الحجبه ما لغيتش هذا شخص يكون في درجات يعني هذا بالنسبة للأخوة يكون في الدرجة. أما بالنسبة للبنو خلينا نقول شيء درجات يعني واضح العبارة. بالنسبة للأخوة وخي يكون شيء بالنسبة للبنو وخلينا يكون شيء خاء يكون ولد عمة أو يكون قل منه ميضوج. ولكن بالنسبة للأخوة لا بد أن يكون في درجات يعني إذا كان الأخت شقيقة يكون الأخ شقيق ولكن الأب أخ للأبي. أما إذا كان الأخت شقيقة والأخ للأبي هي ضد النصف هو عاصي. أما إذا كان الأخت للأبي والأخ الشقيق لا هي من الوجبات. أما إذا كان الأخت الشقيقة والأخ للأمي لا دي نصف ديالة وهذا يكون عاصي. هذا قول المصنف رحمه الله وعصب كلا أخ يساويها. والأصل في هذا هو قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكاء مثل حظ الأنثيين. أولادكم هنا سواء كان الصلبة ماشي الصلبة هنا أجمع العلماء على أن أولادكم مطلقا سواء كان للصلب أو مش للصلب يوصيكم الله في أولادكم. واش لازم يكون الصلب؟ ها؟ لا خام يكونش الصلب. بالنسبة للإخوات وإن كانوا إخوتان رجالان ونساءان ثاني الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للإخوة. أجمع العلماء على الإخوة هنا يكون الإخوة للشقيق وللأبي. إذا كان الشقيق الشقيق ودخل الأبي الأبي. أما الأخ الأمي ما دخلش هنا. وتفق العلماء على أن الأخ الشقيق ذي حجر الأخت للأبي. ما ملوش معه. ولكن الأخت الشقيقة والأخ للأبي لا ما دي عصراش. فهمنا العام السيد التعصيب. ثم قال والجد والأوليان الأخريين. لا مش كومش يعصب هنا. المسألة الأولى شنو هو النسوة الأربع كل أخ يعصبون بالنسبة للبنت بالنسبة بنتي للبنتي بالنسبة للأخت الشقيقة بالنسبة للأخ الأبي. بالنسبة للأخت الشقيقة والأخ الأبي خص يكون في درجاتها لا بد ومن نوعيها في درجاتها وفي نوعيها. بالنسبة للأخت للأبي ماشي لازم قدر يكون ولد عمة قدر يكون قل منها. واضح العبارة. ما قال والجد والأوليان شكون مش يعصب دابا مش يعصب الجد مش يعصب الأخت الشقيقة والأخت للأب. مثلا الإنسان هلك هالكون وترك أختا شقيقتان وجدا أو هلك هالكون وترك أختا لأبين وجدا أو ترك أختين شقيقة وأخت لأبي ما يهمناش. المهم هنا الجد دخل. إذا هنا ما يدخل الجد واش يبقى الأخت الشقيقة عند النصف الأخت الأبي عند النصف ما عندهاش النصف شنو عندها؟ هنا اللي يولي اللي في الجد حقارن معنى هنا اللي خرجهم اللي خرجهم عن الفرض ويولي إما المقاسمة إما كذا وإما يشوف شنو أحظى له. المهم ما بقوش بالدرجة النصفية بقوش بالدرجة أولى أخرى له يقدر يتنزل منزلة أخيهم ويقول إذا كنت عن الزايد ويقدر يكون هو يدي الأفضل له من الثلث سيأتي إن شاء الله تحت هذا. المهم غير الأخت الشقيقة والأخت الأبي ما قوش أصحابي الفرق شكون اللي خرجهم عن ذلك؟ الجد. واضح العبارة؟ هلك هالكون وترك جدا وأختان شقيقة. هنا بحال الإنسان خلى الشقيقة وخاها لأن الجد ينزل منزلة الأخ وكذلك الأخت الأبي كيف كيف. أما إذا كان الأخ الأمي الجد يحجب لما يوقتوش يمر يحجب هلك هالكون وترك إخوة للأمي وجدا فالجد يحجب الإخوة للأمي. هلك هلك وترك أبا أبا لا لا ما يغتوش ما يغتوش ما يغتوش. فالأب يحجب الإخوة مطلقا والجد يحجب الإخوة للأم. أما الإخوة الأشقاء والأب يكونوا منزل منزل الأخ، ولكن ماشي دائما يقاسم. سيأتي أحوال ثلاثة، أوقات يدي مثلا الثلث في بعض السدوس في بعض المقاسمة له أو لا إلى سيأتي إن شاء الله. هذا طريقة تعصيب الجد والإخوة. والأوليان شكون الأوليان؟ البنتو وبنتو، هنا البنتو والابنو وبنتو الابنو. هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة أو أختا لأب، وترك بنت ابنين وأختا لشقيقة أو لأب أو لأب. البنت شنو ندي؟ لا البنت شنو ندي؟ الناس ديال الناس والأطنيسي والباقي لدي ما بقي لدي بالتصعصي. هنا خصنا نفهموا بالنسبة للأولياني طريقة التعصيب ماشي هي طريقة التعصيب العقلية، يعني طريقة التعصيب البنت وأخوها والأخت الشقيقة وأخاها والبنت ولكن شنو كان؟ لذلك كان محمد المسيد. أما لا هنا لا، هنا البنت لدي النصف وبنت لدي النصف والباقي لديه الأخت الشقيقة والعاصمة. واش التعصيب بحال فيما تقدم ولا أو الكيفية مختلفة؟ كيفية مختلفة، كيف الكيفية مختلفة؟ هنا مع الشقيقة مع البنتي، البنت إذا دي النصف ديالها بحال اللي كانت قبايل، ولا شاط شي حاجة ديه النصف كله لديه، شكون اللي يديه؟ الأخت الشقيقة. بحال اللي كأنه لكان مثلا جوج ملايين، البنت دات مليون والشقيقة دات مليون، أو للأب. إلا أن البنت داتو بالفرض وهذه داتو بالتعصيب. ماشي عملوا الذكاء ديال الحنطين، لا هذه دات النصف ديالها بالفرض وهذه دات النصف بالتعصيب، كذلك عقل الاب. وضح العباره هذا ولهذا العباره اللي يقول الامام رحمه الله والاخوات قد يصغن عصبات ان كان الهالك بنت او بنت. ولهذا قال الامام رحمه الله فكيفيه تعصيب الجد والاوليين مختلفه. واش التعصيب ديال الجد والاوليين كيف كيف؟ معنى الجد بالنسبه للاخوه الأخت الشقيقة والأخت الأبي كيف النوع اللي الذكر بحض المثالين، ولكن بالنسبة للبنتين واش اللي الذكر بحض المثالين؟ لا هذو كيديو الفرض ديالهم والباقي يديوها. ثم قال الإمام رحمه الله اصطلح العلماء بالفرائض على التعصيب. كاين واحد النوع يقول عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب مع غيره. شحال هذا؟ ثلاثة. انواع التعصيب ثلاثة، شنو فيها؟ عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب. شكون هو عاصب بنفسه؟ هو اللي يكون عنده التعصيب الاصلي، هذاك اللي يكون عاصب بنفسه هو اللي يكون عنده التعصيب بالاصل. وشكون هو اللي يكون عنده التعصيب بالاصل؟ جميع العصب اللي قيناهم فيما تقدم، هذيك اللي لقينا تسعود بالعصبة، تسعود الآن هذا ماشي يسمى عصبي. تلك المولى، تلك المرأة المعتقة هي عاصبة بنفسها هذه. ديك التسعود اللي لقينا قبيل كلهم هذا يسمى عاصب بنفسه. هذاك بذاته معنى تعصيبه مستقل هذا. شكون التعصيب المستقل؟ هو ديك التسعة اللي لقينا قبيل. الابن وابنه وابن الابن والاب والجد وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا شيء يسمى. وهذا دائما يكون في الذكور الا المراه المعتقه، دائما هذا التعصيب النفسي اللي يكون في الذكور الا المعتقه. المعتقه هي ولكن ماشي ماشي من الذكور وعندها التعصيب النفسي. هذا شيء يسمى كاين العاصب بغيره. شوف عاصب بغيره، عاصب بغيره شي يكون ذيكون هو يرث بالتعصيب والغير يرث بالتعصيب. هذا كيكون عاصب بغيره، ديكون هو يغيث بالتعصيب وغيره يغيث بالتعصيب. مثلا هذا كان يكون وترك ابنا، شوف كلمة ابنا واللي معاها عاصب وكل شيء بالتعصيب، ولكن عاصب بغيره. مثلا هذا البنت شنو السبب التعصيب؟ هو ابنها. ذيك الأخت الشقيقة شنو السبب التعصيب؟ أخوها. ذيك الأخت الأخ الأبي، ذيك الأخت الأبي شنو سبب التعصيب؟ أخوها. إذا هي عاصبة بنفسها أو بغيرها؟ بغيرها. هي في الأصل شنو كان عندها؟ عندها الفرض، انتقلت من الفرض إلى التعصيب، ولكن بسبب غيره. شي يكون هي للوغيزم التعصيب وديك الغير التعصيب، الا ان الغير يكون اصلي في التعصيب هي ما تكونش اصلي في التعصيب. هذا هو الفرق بيناتهم، واضح؟ اذا معنى اصل عاصب بغيره ديكون هو في الاصل ماشي عاصب، هو ديك صاحب فردي انتقل من الفرد الى التعصيب باش بغيره، غيره يرث بالتعصيب وهو يرث بالتعصيب، الا ان غيره بالاصاله وهو ماشي بالاصاله. شكون هم؟ هما النسوه الاربعه. شكون هما؟ النسوه الاربعه. اذا النسوه الاربعه بنت الصلبي مع ابن الصلبي، بنت لابني مع ابن لابني، الاخت الشقيقه مع الاخ الشقيقي، الاخت للابي مع الاخ. هذا ماشي يسمى عاصب بغيره. البلد عملوا هذه السببيه، شنو نعملوا هذا؟ معنى بسبب الغير صارت عاصبة، هي اللي تكلم عليها المصنف وعصبة كل الأخرى يساوي. كاين عاصب مع غيره. شوف عاصب زيد مع غيره. شكون هي؟ هي الأخت للشقيقة والأخت للأبي مع بنت الصلبي وبنت الابن. معنى الإخوة مع البنوة. إذا الأخوة مع البنوة شو يسمى؟ مع غيره. معنى هما ماشي عاصبين، ولكن بسبب العصبة مع الغير، والغير عاصب. ماشي شكون البنت اللي تاخذ النصف وبنت الابن ياخذ النصف، والباقي اللي ياخذوا الاخت الشقيقه والاخت الابي. اذا تسمى عاصب مع غيره، والغير عاصب. غيره ماشي عاصب. شكون الغير هنايا؟ هو بنت الصلبي وبنت الابن، فهي تاخذ حظها المعروف النصف والباقي للديه. هذا قول الامام رحمه الله. وعصبا كلا اخ يساويه، والجد الاوليان الاخريان. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. شو شنو قال عبد الله بن مسعود لما سئل عن مسالتهن؟ قال اقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف والي بنتي لابن السدس تكمل، وما بقي فللاخت. وما بقي فللاخت، فللاخت بلال عاصبه مع غيرها. شكون الغير هنايا؟ بنت الصلب شنو دات؟ وبنت الابن شنو دات؟ تكمل الثلثين، الثلث بقى تسمى شكون داه؟ الاخت. وقال ابن عباس للبنت النصف وما فضل فللعاصب ولا شيء للاخت مع البنت. قال الاخت مع بنتي لا، للبنت اش ماشي ندي انديس، واللي فضل شكون اللي يديه؟ عاصب. والاخت عندها شي حاجه؟ هذا في المذهب اللي قريناه هذا الفرائض، هذا مذهب الجمهور، مذهب عبد الله بن عباس وراه فيها حديث. ولكن في نظر ابن عباس، في نظر ابن عباس الاخت ماشي عاصبه. قد البنت عندها النصف والباقي يديه العاصب والاخت ما عندهاش. هذا قول المصنف رحمه الله. والجد والاوليان الاخريين. ثم قال ولتعددهن الثلثان. هذا تقييد ايضا، هذا هو تقييد. تقييد البنت تقييد، محل البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ النصف والشقيقه تاخذ النصف والاخت الابي. اذا انفردنا معنى اذا انفردنا بنت الصلب واحده وبنت لابن واحدة والأخت الشقيقة واحدة والأخت للأبي واحدة. أما إذا تعددنا ثلثان، والتعدد باش يصدق باثنين فأكثر، هذا التعدد. ولهذا المصنف أربط القضية بالتعدد ماشي باثنتين، لا بالتعدد. معنى سواء كان اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، المقصود هو التعدد. مهما وقع التعدد خرجات ماين من النصف الى الثلثين. قبل ما يخلوا على الصباب كلنا اخونه، انتقلت ماين من الفرض الى التعصيب. دابا انتقلت من فرض الى فرض، الانتقال الاول من فرض الى تعصيب، دابا انتقل من فرض الى تعصيب. من فرض الى فرض، كنا في النصف انتقلنا الى الثلثين صافي. مي كانت بنت واحده، أخت واحدة، الأخت للأبي واحدة، الأخت الشقيقي واحدة، شنو كان؟ مي كان أخوها شنو كان؟ من الفرض إلى التعصيب. مي كان تعدد الاخت متعدد بنت متعدد شنو كاين من فاطين من فاطين هذه كلمه اللام اللي هنايا للتعدد اللي يمكننا نقولوا اللام للتعدد باش ما يكون الثلثان لاجل التعدد صحيح شوف الثلثان لاجل التعدد صحيح يمكن نعملوا اللام بمعنى عند نقول الثلثان عند التعدد صحيح ها نعملوا اللام بمعنى الملك او بمعنى الاستحقاق يمكن نقول الثلثان لاستحق يستحقه التعدد ها واش جهه العباره هذه الثلثان يستحقه التعدد يجوز هذه العباره لا الثلثان يملكه التعدد لا المصدر سنردوه بمعنى اسم الفاعل نقولوا والي متعددهن واش نخليو المصدر على بابه او يتاول اسم الفاعل اش مش يكون التقدير الثلثان يملكه المتعدد ويستحقه المتعدد اذا خلينا التعدد على بابه اعمل اللام بمعنى التعليل او بمعنى عند ولكن لو اولنا المصدر تعدد بمعنى المتعدد شنو غنعملوا اللام قولوا الاستحقاق او الملك والمعنى واضحه كيفاش يكون الثلثان يستحقه المتعدد الثلثان يملكه المتعدد جيب عباره مزيونه ولكن لو قلت الثلثان لاجل التعدد العباره مزيونه الثلثان عند التعدد العباره مزيونه لا عملنا الملك والاستحقاق التعدد غلطوا بمعنى اسم الفاعل ولكن لا خليت التعدد على بابه اللام بمعنى العله او بمعنى عند واضح العباره؟ هذا وهنا قال الامام رحمه الله اتى بنون الجمع الشارع قال ولتعددهن هذا النون ديال اش ديال الجمع ديال النسوه علاش عملنا باش نخرجوا الزوج لماذا المصنف قال تعددهن ليخرج الزوج علاش ليخرج الزوج قول استحمد لان الزوج ما يتصورش فيه التعدد واش يتصور المرأة عند جوج رجال مايمكنش هذا السبب اللي قل تعددهن ليخرج الزوج اما الزوج مايمكنش يكون فيه جوج وهذا ماشي مفهوم من هنايا هذا مفهوم من كتاب النكاح علاش مفهوم من كتاب النكاح مستحيل في الشرع الاسلامي ان يكون المرأة لها زوجان هذا مايمكنش اما اذا كان وقع الغلط مثلا هذا زوجة بفلان وهذا زوجة بفلان هنا اللي يوقع الخلاف هنا لأن الزوج مش معين إذا وقتهم جوج به ولكن هنا جوج رجال في الإير ماشي في النكاح ما يمكنش يكون في النكاح مثلا هذا الزوج هذا خاها أعطاها لهذا وهذا أعطاها لهذا ثم ماتوا بجوج بهم باقي ما دخلتها واحد ماتوا بجوج بهم هنا إذا هو لا هي ماتت يمكن يوقتوا بجوج بهم لان ما عرفناش الاول من الاخر ما عرفناش السابق من العاد يمكن نوقفهم جوج بهم علاش للجهل بتحقيق الزوج هنا واضح العباره ولكن واش يمكن يدخلوا جوج بهم لا ما يمكنش يدخلوا جوج بهم هذا في الايه والاسم سيقول هذا عند الجهل بتعيين الزوج هنا يكون هذا ولهذا قال الامام المحشي رحمه الله لا يرى لأنه لو كان داخل لغلبة من مسألة ذات الوليين المشار إليها من عن بقول موسى وإن ماتت وجبريل الأحق ففي الإخ قولان فالزوج فيها في الحقيقة واحد غير معلوم والتعدد في عالم قول بها إنما هو باعتبار الإخ لا غير التعدد هنا باعتبار الإخ على القول بها إذا قلنا ماشي وقت الجول يكون هذا تعدد لأجل الإخ لأن الزوج ماشي معي أما الدخول ما كيناش وهنا هذه العبارة ليخرج الزوج هنا اللي هي اتضح خروجه اما هو خارج واش باش يخرج باش يتضح هو باين خارج لا باش نزيدوا الوضوح ليتعدد خروجه هاد البنات اللي متعدين هنا سواء كانت البنات من زوجات مثلا الاب ديالو واحد ولكن هو عنده 10 عنده 4 نساء ما كاين مشكل او كان من اكثر او من امات او اكثر ولكن ما يكون امقصه من ملكه اما اذا كان من ملك غيره ما يوقفوش مثلا انسان مات وخلى البنات. ديك البنات مينم آمت، ولكن آمت مينم مين هي؟ من الزوجة حرة. يوقف ذلك الوقت، يوقف. أما لكان هما من يماهم هذا ما يوقفوش ذلك الوقت، يوقفوا ولا ما يوقفوش؟ ما يوقفوش. علاش؟ لأن يكون عندهم عائق، يكون عندهم مانع. شنو المانع؟ هو الأغيق. أو من زوجة، وأما ميراثهن أكثر من الثلثين. في ذي تصور كابنين وعشرين بنتا، لأن هو توما عندهم الثلثين، غير هما اللي يديو بزاف وصل. مثلا إنسان هالك هالكون وترك عشرين ديال البنات، شوف عشرين ديال البنات ومعاهم ابن، هنا عصبة ها، ولكن هنا مش يديو اكثر من الثلثين. هنا شحال مش يديو؟ شحال؟ اكثر من الثلثين، لأنه مش يديو عشرة ديال الأقسام، وهو عندي قسمة واحدة. وعشرة الأقسام فيه خلينا الثلثين، ولكن واش هنا هذا مسألة الإخذ بالفضل؟ ماشي بالفضل، غير هنا تصور. شنو تصور؟ أكثر من الثلثين. متى يكون إرثهن أكثر من الثلثين؟ هما غيكونوا عشرين والأخ واحد أو الابن واحد، إذا مش يكون عصبة، هو غيدي جوج الأقسام وهي يدي قسمة، ولكن قسمة غير في عشرين، عشرين القسامي هذه، عشرين القسامي هو هما جوج القسامي منا، هذا غدا بزاف. هذا قول المصنف رحمه الله. واما ميراثنا اكثر من الثلث كم يعشين فللتعصيب لا بالفرض. انا بالتعصيب واش بالفرض؟ انا بالتعصيب، هذا باب التعصيب. هذا قول المصنف رحمه الله. والاصل هذا بالنسبه للبيتين هو قوله تعالى فان كنا نساء فوق اثنتين. وهنا كاين الخلاف تاع عبد الله بن عباس. فين كاين الخلاف تاع عبد الله بن عباس؟ مثلا اذا كان الانسان مات وترك ثلاثه ديال البنات، باتفاق العلماء عندهم ثلثين، وترك بنتا واحدا باتفاق العلماء، ولكن اذا بنتين خلاف. الجمهور شنو يقولوا؟ ثلثين. وعبد الله بن عباس نص. اذا الخلاف بين الجمهور وعبد الله بن عباس في البيتين، في البنتين، هلك هالكون وترك بنتين. في نظر عبد الله بن عباس النصف، وفي نظر الجمهور الثلثين. شنو الدليل عبد الله بن عباس؟ ظاهر الآية، قول الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين. شوف فوق اثنتين، فلهم الثلثين. فهم إذا كانت اثنتين أو واحدة الناس. هذا هو الاستدلال عبد الله بن عباس. فاستدلال عبد الله بن عباس بقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، إذا متى يثبت ثلثان؟ إذا كان فوق اثنتين، ثلاثة فأكثر. أما جوج واحدة في الناس، هذا استدلال عبد الله بن عباس. استدلال الجمهور ما في الترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قالت جاءت امرأة سعد ابن الربيع ببنتيها من سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتيل أبوهما معك وإن عمهما أخذ مالهما ولا تنكحاني. معنى تنكحان من زوج بنت واحد، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فنزلت آيات الميراث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي بنتي سعد الثلثين، بنتي جوج الثلثين، وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك، وأما ما زاد على اثنتين فهو صريح قوله فوق اثنتين. فإذا عبد الله بن عباس أخذ بظاهر الآية وجعل البنتين والبنت أصحاب النصف، ولكن إذا كان فوق اثنتين هذا باتفاق العلماء. والآية الكريمة قالت فوق اثنتين، باش ربطت بالثنتين، اذا شنو حنا تابعين؟ تابعين هذا الوصف هذا فين تاين؟ واش نسبوا حنا الصغار والكبار ولا تابعين هذا اللفظ هذا؟ معنى لا فرق بين الصغيره والكبيره، حنا تابعين هذه العباره هذا، حنا اثنتين سواء كان صغيره ولا كبيره. معنى اذا قضيه الارث شنو تتبع؟ تتبع هذا العدد. واش تتبع كونهم صغار او كبار؟ لا، تتبع هذه العباره هذا. وبنات لبنية تنزل منزلة الصلب إجماعا، وبنت لبني الآية فيه تكلمت بنت الصلب، واتفق العلماء على أن بنت لبني منزلة منزلة بالإجماع، لا في الإخذ النصف ولا بالثلثين ولا بكذا. أجمع العلماء على إرث بنت لبني بالإجماع، لا في باب النصف ولا في باب الثلثين. وأما الأختان فلهما الثلثان، الأختان لهما الثلث بقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وأما الأختان فلهما الثلثان بقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. وما زاد عليهما قال بعضهم بالإجماع. شنو ما زاد عليهما؟ لأن الآية تتكلم على الأختين جوج، ولكن ثلاثة وأربعة أجمع العلماء هذا توجيه. وقيل إن كانت البنات وهن أقرب من الأخوات لهم الثلث لا يزيدنا عليه. شغي يكون الأخوات من باب الأول، لكن فين ثلاثة البنات، ثلاثة البنات عندهم النصف، شغي يكون الأخوات هم أبعد، سيكون عندهم زيد النصف من باب الأولى. علاش؟ لأن اللي قراب عليهم عندهم الثلثين، شغي يكون هما من باب الأولى. إذا كان البنت الأختان عندهم شنو؟ عندهم الثلثان وهما أبعد، شغي يكون البنتين عندهم الثلثين من باب الأولى. لأن الآية الكريمة تقول بالنسبة للنساء فإن كانت اثنتين شحال عندهم؟ الثلثاني وهما أبعد، شغل يكون البنتين من باب الأولاد دون الثلاثين وهم أقرب. وإذا كان تعدد البنات ثلاثة بنص القرآن، بنص القرآن فين؟ فين كنا؟ المهم هذه الآية اللي تتكلم على الإخوة، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، على ماذا تتكلم؟ على الأختين. شغل يكون البيتين؟ لأن هذم أبعد من الميت وعندهم الثلثين، شغل يكون اللي قريب؟ من الأول. في قوله تعالى فإن كانتا فإن كنا نساء فوق اثنتين. فوق اثنتين شكون فوق اثنتين؟ شحال عندهم؟ ثلاثين. ماما أقرب شغ يكون من باب الأولى ما يزيدوش. هذا قول الإمام رحمه الله. ولتعددهن الثلثان. ثم قال تهوى قيد هذا وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرنا. هنا وللثانية دي يمكننا نعملو الثانية هذه من ذي النصف الزوج وبنت ابنين. هذه هي الثانية. شفتها بنت ابنين هي الثانية والأولى هي بنت صلب. يمكننا نعملو هذا التفسير هذا وهذا هو التفسير اللي صحيح دابا. شغن عملو وبنت لابني. هذه هي الثانية. هذه الثانية مع الأولى. فين الأولى؟ بنت الصلب. هذه الثانية مع هذه الأولى إذا اجتمع مات الإنسان وترك بنت الصلب وبنت ابنه. بنت الصلب إيش بشدي؟ النس. بنت الابني اللي معها السدس. كنا نقول بنت الابني عند السدس إذا ما كانش مع بنت الصلب. أما إذا كانت مع الصلب يكونش عند النس يكون عند السدس. عند السدس. واضح؟ هذا هو التفسير اللي مزيان. وشنو الدليل على هذا التفسير؟ هو مش يقولوا وحجبها اي بنت الابن. حجبها ضمن اللي يعود على الثاني خص يكون هذه. وايضا الاخت للابي بقي عاد يجي الكلام عليها. اما لما مشي ندخلوا هنا الاخت للابي غيكون عندنا تذكره يكون استعملنا تذكره. مثلا ما هو السبب اللي رجحنا الأولى والثانية على حقيقتها؟ المراد بالثانية بنت لابني والأولى هذا هو التفسير الحق الصحيح بالدليل وحجبها مع الكلام على من؟ لأن بقي عادي كان الكلام عليها. وإلا لمش نعملو حنايا الجنس شو مش يكون الجنس؟ مثلا بنت لابني بالنسبة لبنت الصلبي ثانية والأخت للأبي بالنسبة للشقيقة ثانية والأخت للأبي بالنسبة بين الأخت الشقيقة الأولى أولى. فبنت الصلبي بالنسبة لبنت الابني أولى والأخت الشقيقة بالنسبة للأبي أولى وبنت الابني بالنسبة للصلب ثانية والأخت للأبي بالنسبة بهذا التفسير. هذا شي يكون عندنا واش الأولى حقيقة أو أولى الجنس. إذا ماذا نعملوا هذا التفسير بحد ذاته صحيح ولكن شغي يكون وقع فيه تكرار باش يكون مكرر مع قول الإمام رحمه الله وأخته لأبي لأنه بقي عاد نتكلم عليها بلا ما فيها. هذا هو. إذا اش مش يقول هنا هلك هلكون وترك بنتا للصلبي وترك بنت ابن الحفيدة وخذ تنزل وخذ تنزل المهم غير يكون هذه درجة فوق درجة. شنو خصو يكون هنا؟ غي درجة فوق درجة. مثلا يقدر يكون الإنسان هلك هالكون وترك بنت ابنين وبنت ابن ابن ابنين واخا تكون هودا غي يكون هذه فوق هذه. الأولى اش غيكون عندها؟ النصف والثانية السدس. هل السدس والنصف شو يقولوا؟ تكملة للثلثين. شو يعبروا عنه هذا الإنسان هذا؟ معنى باش نكملوا الثلثين. شنو هنايا؟ هنا العلماء اختلفوا واش ديك السدس يدخل مع الثلثين او المنفرد. كاين العلماء يقول لك السدس يدخل في الثلثين ماشي يكون اذا المجموع هو الارث. المجموع شنو هو؟ هو الارث. معنى بنت الصلبي الذي ثلاثه ياك وهذيك شنو ذاتي؟ واحد. مش ندي هذه مثلا نقولوا ستة المسألة مش نعملوها من ستة وفعلا هي من ستة. من ستة النصف ديالها ثلاثة وواحد ديالها أربعة. إذا هم مش نديوا أربعة يبقوا تما جوج يديهم العاصي. هاد ثلاثة ثلاثة شكون غياخذها؟ بنت الصلبي وواحد شكون غياخذ؟ بنت الابن. هنا دي تسمى شركاء مع بعضهم في هذا الشيء. هذا معنى إذا بقى هيدك في الشيعة أو مات شي واحد يشفعون بعضهم يشفعوا لأن ذي يسمى ذيك هما شركاء يسمى شركاء لك شي طرد الأرض ولا شي أرض ولا شي حاجة يسمى شركاء فيها دي وقع تسمى الشفعة هذا هو الطريق هذا قول المصنف رحمه الله وللثانية مع الأولى حليش استعمل هذه هذا كهذا يكون وترك بنت الصلبي وبنت ابني بنت الصلبي اللي مثل باها وبنت الابني اللي مثل جدة صافي شغل يكون عندها بنت الصلبي الناس وبنت الابني شمش يكون عندها شمش يكون عندها لا السدس وللثانية مع الأولى السدس وما قلت لكم بجوج بهم تنكون الثلثين يعني المسألة ما يكون فيها نصف وسدس تنكون من ستاتين من نقولها من ستاتين النصف ديالها ثلاثة زيد عليها واحد من ستة سدس هي ثلثين هذا قول الإمام رحمه الله والثانية مع الأولى حمل الخرشي يعني الإمام الخرشي مش على القول الضعيف شنو عمل الأولى والثانية؟ الجنس قال تبع للشيخ علي الأجهوري التابع للمواق الثانية والأولى في كلام المصنف على الثانية والأولى في جنسها فالأخت للأبي وإن كانت رابعة في كلام المصنف قال الأبي والأبن إلا فهي بالنسبة كذا كذا كذا قال من الحلف والشقيقة وإن كانت ثالثتان وكلام المصنف أخت للأبين فهو أولى وهذا الحمل مع ما فيه من التكلف هذا الحمل هذا فيه تكلف معنى الحمل الصحيح هو الأولى على بابها والثانية على بابها الأولى حقيقة والأولى حقيقة وفي إخراج اللفظ عن ظاهره لأن اللفظ يظهر من الأولى الأولى بالصح والثانية بلا دليل كما تراه شكون يأبى هذا الضمير في قوله وحجبها إذا حجبها لمن يعود بنت ابني قطعا ما مش تقولش فيها الأخت الشقيقة الأخت الأبي فإن رجل المتي قطعان وأيضا الأخت للأبي مع الشقيقة ستأتي في قوله وأخت لأبي فأكثر كذلك فلا وجه لإدخالها هنا في الصواب وقصر كلام المصنف هنا على بنت الابن مع بنت الصلبي وأن المراد الثانية بنت الابن والأولى بنت الصلبي كما وضع المصنف وعليه حمل بن المرزوق والزقاني وبنيس هذا الشرح بن المرزوق هذا كلهم كتب مؤلفين في الفرائض أو شرح تخليل والمراد بالبنتي شوف هنا المراد بالبنتي واش تفهم البنت الصلبة أو لا مطلقا هنا البنت هنا عند هذا العبارة هذه هو ما كان بينها وبين مواهثها واسطة واحدة أو أكثر وخا واسطة وخذكم بنت ابني ابن بنت هي دخلة اللي غير يكون واحدة فوق منا بعد يقدر يكون الإنسان هلك هل يكون وترك بنت ابني عند النصف وبنت ابني ابن عند السدس من غير وحدة عالية تقدر تكون بنت الصلب تقدر تكون مش بنت الصلب ويكون اللي تحت منا كاين تما مرتبة إذا المرتبة الأولى عند النصف والمرتبة الثانية كذا وحتى لا كانوا جوج مثلا هلك هل يكون وترك بنت الصلبي وبنتي ابني مش يكون هذا السدس شركاء ديك السدس تا هما يشركوا ديك السدس تا هما هذيك تدي النصف على الانفراد وهذه مش شركاء في السدس هكذا ورد في لفظ حديث ابن مسعود المرء في قوله تكملة للثلثين ويحتمل أنه رأي ابن مسعود رضي الله وفائد التنبيه على أن الثلثين فرض واحد منهما أربعا للبنت أثلاث أربع ونصف جميع التركة وهو سدس يظهر أثر ذلك في الشفعة في نظر في الشفعة فإن باعت إحداهما حظها كلا أو بعضا كانت الأخرى أحق به من بقية الورثة لقول خالد وقدم مشاركه في السهم وإن كانت لأب أخذت سدسان فإن كان معها أخ لأب أخذتاه معا بالشفعة خلافا لتخصيص أشهاب الأخرى للأبي ثم قال الإمام وحجبها ابن الفقهاء إذن هذا هو تقييد تقييد بن ديك بنت لابني شوف بنت لابني شنو كان عندها نصف ثم انتقلت للتعصيب فين وعصب كلنا قلنا يساويها ثم انتقلت نياش في الثلثين ثم انتقلت للسدس لا دابا ما دوغتش تسكن ما ماشي الاول بنت لابني شنو كان عندها نصف هو من ذي النصف الى اخره ثاني ماشي يكون عندها التعصب اذا كان بحظ الانثى اذا كان اخوها او ابن عمها اللي في درجه او اقل منها. المساله الثانيه اذا تعدد شنو عنده؟ ثلثاني. المساله الرابعه شنو عندها؟ السدس مع بنت الصلبي. المساله الخامسه محجوبه حجبه حرمان. اما وعصبه عند الانتقال من الفرضي الى التعصيبي ولتعددهن عند الانتقال مين من الفرضي الى الفرضي. اما لقوله وللثانيه عند الانتقال من الفرضي الى الفرضي. اما هنا عند الحجب حجب نقل او لا اسقاط اسقاط وحجب قاموس لي ها واش قاموس لا العيال الانسان امه من ربي ولاده فش حياته لان التفشيش للعوا هو الافساد للعوا. شحال من واحد يجي وسط هلك هلك وتك بنتان وابنان لذا كان بحضر نتين هلك هلك وتك بنتين فاكثر ثلثين. هذا كل شيء في كلام المصلي. اما بالنسبه للبنت هو هذا النساء من ذي النصف الزوج وبنتها. بالنسبة للتعصيب هو قول الإمام وعصب كل نخل يساويها. أما بالنسبة للثلثين ولا تعددين الثلثان شكون هي هذه؟ بنت الصلب. بنت الابن شحال عندها؟ خمسة. الحالة الأولى ماشي يكون عندها النصف هو قول الإمام رحمه الله من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابنه يعني. عند النصف. الحالة الثانية عند التعصب قول الإمام وعصب كلا أخ يساوي. الحالة الثالثة ولتعدون الثلثان. هنا ماشي تزيد دابا شكون اللي بنت سيدي بني ماشي تزيد ماشي تزيد وللثانية مع الأولى السدس. هذه وللثانية مع الأولى السدس ولا تصورش في البيت ديال الصلب. لا تصور ولا ما تصورش ما تصورش. الحالة الخامسة الحجب معنى ما دورتش هذه ما كايناش في بنت الصلب. بنت الصلب ما تصورش انا ما دورتش تصور ولا ما تصورش ما تصورش. اذا بنت لابني عندها خمسه الاحوال وبنت الصلبي قول ثلاث. شحال عندها الاحوال بنت الصلبي؟ قول عند الاولى النصف هو قول الامام رحمه الله من ذي النصف الزوج وبنتون. الحالة الثانية عند التعصب وعصب كل الأخوة يساوية. الحالة الثالثة الثلثاني وليس عدد ثلثاني. هذا بالنسبة لبنت الصلب ما عندهاش اكثر من هذا الشيء اللي عندها. بنت لابني ذات زيد حالتين عند الحالة الأولى النصف هو وبنت ابني. الحالة الثانية التعصب وعصب كل الأخوة يساوية. الحالة الثالثة الثلثاني ولتعدد الثلثاني. الحالة الرابعة وللثانية مع الأولى السدس. الحالة الخامسة وحجبة. إذا الضم الحجبة لم يعد على بنتي لابني. هذا الحجب هذا شمن حجب هذا؟ هذا إسقط. شمن حجب؟ إسقط. أما مي كان عند النصف وغطينا هنا التعصيب كاين الحجب هذاك نقل من فرضين الى تعصيبين. مي كان عندها النصف ونقلناها للثلثين شنو كان؟ حجب نقل من فرضين الى فرضين. ثم كان عندها النصف او الثلثين نقلناها للسدس شي يسمى من فرضين الى فرض. اما دابا اسقاط شفت الامور كيف ما شاء مثلا مي كان عندها النصف ونقلناها للتعصيب شنو كان؟ حجب نقل مين من فرضين الى تعصيبين. كان عند النصف نقلناها الثلثين شي يسمى فرضين من فرضين. كان عند النصف مثلا ونقلناها للسدس شنو؟ من فرضين الى فرضين. دابا اذا مين؟ من فرضين الى العدم. دابا محجوبه اي حرمان. هذا الحجب اسقط. شكون اللي حجبه هنايا؟ ابن فوقها ما دام كان مرتبة فوقها. مثلا ها بنت لابني فوق منا ابن هلك هالك وترك بنت ابن وابنا. اذا بنت ابن وابنا معنى هذاك عمه ما يخليهاش الوقت. واضح العام سيدي؟ هنا ملي يكون هو ابن فوق منا يكون هما جوج او ثلاثه او عشرة او مئة مادا ما كان فوق منا ما صافي. ثم هذا ابن هذا اش غنعملو؟ غنعملوه جنس. واش لازم يكون ابن الصلب او واخا ما يكونش ابن الصلب؟ واخا ما يكونش ابن الصلب غير يكون فوق منا. معنى هلك لكون وترك ابن ابنين وترك بنت بنت بنت ابنين تحت منه اللي فوق منا يوتى مهما كان ذكر لي سقط. اذا كان فوق منا لي سقط. واضح العباره؟ واش لازم يكون ابن بنين ابن بنتين او واخا يكون بمراتب؟ لازم يكون بنت ابن واحد او واخا يكون متعدده؟ السؤال لازم يكون بنت ابن بدرجه واحده ولا واخا يكون متفاوتين هما؟ ماذا ما يكون الابن فوق منا صافي. هنا تبع غير انت ابن فوق منا قد يكون ولد الصلب وقد يكون ماشي ولد الصلب. انت تشوفه غير فوق منا. مثلا الانسان مات وخلى ولد ابنه ولد ابنه يسمى الحفيد ديالو وخلى ماشي بنت ابنه بنت ابني ابنين بنت الحفيده ديالو ماشي بنت بنت ابنه لا بنت الحفيده ديالو ذو غنسميه ولا ما ذوغنش شكون غيمنع اللي فوق منا؟ سواء كان ديك البنات متعدين او ماشي متعدين مع النغار فيه دابا حنا تابعين غير اللي ابن فوق منا. واضح هذا؟ هذا قول المصلي رحمه الله وحجبها ابن فوقها تبع غير الدرجه زايده الدرجه الفوقيه. اذا الدرجه الفوقيه تبع اللي ابن انت تبع اللي ابن ما دام كان اللي ابن هنا راه اللي يحجب اللي تحت منه. سواء تقول الشطله ولا ماشي المهم هذه تصور شي شطله شي حاجه يتصور ولا ما يتصورش يتصور. هذا الصوره الاولى. الصوره الثانيه بنتان. شوف بنتان شكون بنتان؟ مثلا الانسان مات وترك بنتاي الصلبي بنتاي الصلبي خلى جوج ولادو البنيتات وخلى الحفيده بنت منو دورت هنايا لان ديك البنيته شنو كانت دي تكمله للثلثين الثلثين دابا عند البنتين ما قادمش شكون غيورث دابا البنتاي الصلب هما اللي مشي يدوا الثلثين اما بنت ابن ما مشاطلاش. واضح العباره؟ هناك واخا يكون التفاوت ايضا شنو التفاوت؟ مثلا انسان ترك بنت ابن بنت بنت الصلب شنو اسمها عندها؟ النس. وبنت ابن شنو عندها؟ السدس. وعندها بنت ابن بنت ابن تحت منه هذيك ما عندهاش واخا هذا متفاوتي لان تكمله حصلت تكمله الثلث الاول. واش صورنا هذه العباره؟ مثلا قبيل كان عندنا هلك هالك وترك بنتي صلب شنو كان عنده؟ شنو؟ ثلثين. بنت ابنين اللي تحت منهم؟ لا محجوبه. شكون اللي حجبه؟ وهذاك بنتين في درجه واحده؟ درجه واحده. شوف الصوره مخالفه لهذا. هذاك كان هو ترك بنتي صلبي بنتا صلبين وبنتا ابنين. بنتا صلبي شنو عندها؟ بنتا الابن شنو عندها؟ سدس. كاين تكمله ثلثين. خلى شي وحده بنت تحت بنت بنت ابنين. عندها شي حاجه؟ علاش ما عندهاش شي حاجه؟ اللي فوق منا حجبوها وهذاك اللي فوق منا في درجه واحده ولا متفاوتين؟ متفاوتين. ولكن هما زايدين على هذه هذه زايدين عليها لان التكمله الثلثين كاينه. واضح العباره؟ هذا معنى. اذا لا مفهوم لابن الصلبي ولا مفهوم لبنتي الصلبي. حنا شنو تابعين هنا؟ تابعين غير هذه الدرجه زايده على هذه سواء كان بواحد بجوج ثلاثة درجات ولا ما كان. المهم مهما كان الابن فوق منهم وهذاك متحت منه هذاك البنت ما عندهمش. مهما كان البنتين فوق منهم في درجة واحدة ولا متفاوتين وهذه تحت منا مالهم؟ هنا ملي نشوفوا هذاك اللي تحت منا واش كاين شي شيخاها تما؟ هنا غنشوفوا دابا بالنسبة للبنتين غنشوفوا هاد البنتين شنو داو الثلثين ياك؟ شنو بقى تما؟ لا بقى الثلث لأن هاد البنتين داو الثلثين شنو بقى تما؟ بقى الثلث. هاد الثلث كاين تما واحد العاصب واحد ابن ابن ابنين كاين تما واحد ابن ابنين هذاك ابن العاصب عاصب يعصب حتى هذه دورات دابا هذه دورات دابا دورات دابا دورات للذكاء بالحظ والأنثى هنا دي يكون في درجتها، هنا دي عصبة سواء شطلة شي حاجة ولا ما شطلاش، دي عصبة مطلقة. هلك هلكون وترك بنتي الصلبي، شنو عندهم؟ ثلثين. وترك ابن بنين وبنت بنين. هاد بنت بنين كان دا الوغث قبيل وما كنتش الوغث؟ لا دابا دا الوغث؟ باش بالسبب دا الوغث؟ أخيها سواء كان ولد عمة ولا خاها، المهم غير يكون في حالة، غير يقدر يكون خاها ويقدر يكون ولد عمة، هذاك خاها أو يكون ولد عمة اللي يسمها في درجتها. واخا ولد هذه اللي يسمى دلوغت هنا شطلة شي حاجة كانت فيها ولا ما شطلها شي واحد، هنايا ذي عصبة معنى عصبة يجعلها ثالث بالتعصيب اللي ذكر لحد المسيب. واضح؟ هذه شطلة ولا ما شطلاش؟ معنى واش شطلة شي حاجة في الثلثين؟ هلك هلكون وترك بنتان، شنو عندها؟ النصف. وبنت ابنين، شنو عندها؟ السدس. وترك ابن ابنين الذي عصبة واخا شطلة، تقول لا جي ما تديش لك السدس لذا كان تحضر نسائي لدي السدس دياله ولا ما تديش، شنو مش يكون لذا كان تحضر نسائي؟ معنى إذن اللي في درجتها شنو في المستوى دياله، اللي في المستوى دياله ذي عصبة سواء شطلة ولا ما شطلاش، متى يفضل لها؟ إذا كان فق منا غير البنت، ومتى ما يشطلاش؟ بنتان. ما يكون فوق منا بنتين ما يشطلاش، وما يكون بنتان يشطل. هنا هو اللي عصبه شطلة ولا ما شطلاش، ولكن اللي في درجتها. أما إذا كان قل منا، شنو قل منا؟ هي بنت ابن ياك، هو ابن ابن ابنين زايد عليها تحت، راه هذيك عمته هذيك، ماشي خاها ماشي ولد خاها، لا ماشي خاها ماشي ولد عمة، ماشي خاها ماشي، لأن لا كان خاها ولد عمة اللي يسمى في مرتبتها، لا هذاك عمته، هذاك ولد فيديا. هنا شنو نشوفوا؟ إذا شطل شي حاجة ما يعصباش، ولا ما شطل شي عصب. هنا عاد نشوف إذا فضيل لها شيء لا هي مستغنية عنه، مستغنية عنه، وإذا لم يفضل لها شيء عصب. بحال ايش؟ هلك هلكون وترك بنتين وبنت بنين وابن بنين وابن بنين. بنتين شنو الدور؟ ثلاثين. بنت ابني شطلة شي حاجة؟ هذا ذيك ابن ابنين اللي تحت منا شنو ذي يدي؟ ما بقي ياك، ولكن دي جالة يعصر معناتها هي الولد. ايش من طريقة الإغت عندها؟ علاش غندخلوها في ديك وعصبة كله نقول يساوي؟ ده تقول لي لأن ذيك أخون يساوي شي ماشي لازم يكون في درجتها، وخا ما يكونش في درجتها لازم أخون يساويها في درجته، ماشي لازم وخا يكون قل منا دي عصبة؟ لا يعصبة. شطل شي حاجة؟ ما شطلش شي حاجة. هذه علاش؟ لأن اللي فوق منا راهم جوج، ما شطلش هي شي حاجة في الثلثين، هذا معنى ما شطلش شي حاجة، ما شطلش شي حاجة في الثلثين. هلك هلكون وترك بنتان وبنت ابنين. بنتان شنو عندها؟ ها؟ النصف. واش واللي اللي تحت منا شنو عندها؟ السدس، تكمل الثلثين. وابن ابنين، شوف ابن ابنين شنو ديدي؟ ما بقي يعصب دابا. علاش ما يعصبهاش؟ لانها مستغنيه بالسدس ديالها. هذا هو ما فيها والو. هذه احنا ما انت تصور ما دام كان الذكر فوق منا عمره ما يكون الاغ، ما دام درجه تولي ابني فوق منا عمره. هي قول المصنف وحاجها ابن فوقها، ما دام كاين ذكر فوق منا، ما دام كاين ذكر فوق منا ما كاينش الاغ، هي ما دورتش. وهذا ابن فوق منا واش لازم يكون بنت الصلب او لا مطلقا؟ مطلقا غير خص يكون هذه تحت منه هو فوق منا. بنتاني شنو بنتاني؟ بنتاني واش لازم يكون في درجه واحده ولا خا يكون متفاوتا؟ واخا يكون متفاوتا غير يكون هذه تحت منهم، مثلا هذه درجه وهذه درجه وهذه درجه. هنا هذه فيها ماشي عصبه، لكن اللي في درجه ديالها هي عصبه شطله ولا ما شطلاش؟ شنو في درجتها؟ اخوها او ولد عمها، هذاك هو في درجتها، هذاك اللي جعلت دورت دائما شطل شي حاجه ولا ما شطلاش. ولكن اذا كان قل منا هو منا هنا ذي عصبه لا ما شطلاش شي حاجه، اما لا شطل شي حاجه ما يعصبهاش. هذا هو، هذا قول الامام رحمه الله وحجب ابن فوقها وبنتان فوقها الا اللي بنا في درجتها مطلقا، لان اللي بنا في درجتها مطلقا دي عصره شطلون وشطلاش، او اسفل فمعصب اذا ما شطلاش، او اسفل فوق لي عصبه لا ما شطلاش، اما اذا شطل هي استغنت بها. هذا معنى هوجب المحشي رحمه الله. قال وحاصل كلام المصنف كمال الزقاني وبنيس وغيرهما ان لابن مع البنت والمراد جنس احوال ثلاثه، ان يكون اعلى منها فيحجب من تحته مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان معها ابنا او ما تماش، مادام كان فوق منا واخا يكون شي واحد معها، واخا يكون خاها معها ولد عمها. وهي المراد بقوله وحجبها ابن وإليها أشار التلمساني فإن يكون مقدورها إلى آخر. الحالة الثانية أن يكون مساويا لها. شنو مساويا لها؟ أخوها أو ولد ولد عمها، فيعصبها مطلقا. فاضل له شيء لم يفضل، متى فاضل لها شيء؟ إذا كان فوق منا درجة واحدة، فوق منا غير بنت واحدة، هذيك لدي النصف وذات بنت، معنى ما فضلاش فوق ما فضلاش بنتين، لأن ما ديشطلاش شي حاجة في الثلثين، هنا دي عصبة مطلقة. هذه الحالة. الحالة الثالثة أن يكون أسفل منها، هذا أن يكون أسفل منها فوق دي عصبة لا ما شطلاش، أما إذا كان شطلة فضل فضل لها، متى يفضل لها؟ إذا كان فوق منا بنت واحدة، هي ماشي يكون الديث السدس تكملتين، فيعصب لها من ليس لها شيء في ثلثين دون من لها شيء، وهو المراد بقول أسفل. وهذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة شكون الحالة الثالثة؟ هو اللي يكون أسفل منها. هذه فيها صور، أن تكون منفقه صاحب درجة واحدة منفردة أو متعددة. شنو منفردة؟ فوق منها واحدة أو متعددة فيها جوج. ثانيها أن تكون في درجة منفقها متعددة وهو أسفل من الجميع كبنتين وأخرى. ثالثتها مثل التي قبلها إلى أنه معه في طبقته أنثى واحدة أو متعددة فيعصب ما عدا بنتي صلبه. هو مثلا في هذه الحالة هذه هو قال منا ياك، هو قال ياك، ولكن كاين أخته، كاين أخته هو معه، معنى تسمى أخته تسمى عمته، هو اللي عصب أخته وعمته كل شيء أخته ذيك النقطة. هنا الصورة هذه زادت أخته دابا، هذيك ديك أسفل شكون معاه دابا؟ أخته. إذا كاين هو أسفل كاين شي حاجة في درجته، شنو في درجته؟ أخته في حاله، ذي عصب ديك أخته دورت واللي فوق منها أخته، هنا اللي فوق منها أخته دورت مثلا ذي عصبة لا ما شطلاش، أما إذا شطل الله يهديها. هذا قول المصنف رحمه الله. وحجبها ابن فوقها أو بنتان فوقها إلا لمن في درجتها مطلقا أو أسفل فمعصب، معنى مطلقا فاضل أو لا لم يفضل، أسفل إذا لم يفضل منها، اللي مطلقا فاضل أو لم يفضل، أسفل إذا لم يفضل. والطريقة باش نعرفوا يفضل ولا ما يفضل شيء هو اللي يكون فوق البنت جوج، إحنا ما فضلناش فوق منا واحدة اللي فضلنا، لأن واش دخلت هي في الثلثين ما دخلتش، لا دخلت في الثلثين لا تسمى فضلنا، ما دخلتش في الثلثين ما فضلناش. هذه هي أحوال بنت ولبني. شحال هي أحوال؟ خمسة. الحالة الأولى النصف هو اللي بدينا فيه في قول الإمام رحمه الله من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن. الحالة الثانية التعصب، وعصب كل نخل يساويها، وهذا وعصب كل نخل يساويها من نساو شيء، هنا كل نخل يساويها ماشي لازم يكون في درجته واخا يكون تحت منا باش ندخلوا تاهل، واخا يكون قال منا غادي عصب يدخل راه غاتكلم عليها المحاشي قال لك باقي الصور ماشي الفهم فيما ياتي. ثم حالة ثالثة هي تعدد هنا الثلثان. الحالة الرابعة السدس مع بنت الصلبي. الحالة الخامسة الحجب. الحجب شنو هو؟ هو اللي فوق منا اللي عنده زايدة درجة، هنا ملي يكون زايدة درجة وتسمى ذكر دائما محجوب، واخا يكون معها الذكر واخا يكون معها أخوها في مستوياتها، لأن هذاك فوق منا اللي يحجبها يحجب كل شيء. لكن بنتان غنشوف لا شطلة شي حاجة، شوف شطلة شي حاجة وكان ديك اللي قال منا لا ما يعصبهاش، ولكن لكن في المستوى ديالي حجبة ما شطلاش اللي فوق اللي تحت منا اللي عصبه، وهذيك عنده أحوال صغر هادشي. ثم قال المصنف رحمه الله وأخت لأبي، هذه هي هذه كاين واحد فقط دقيق هذه العبارة اللي قلنا دابا هي هذه دابا أقصد لي أبي شنو هنقول دابا؟ هي قول الإمام وللثانية مع الأولى مع وحجبها. أعمل إن كان شقيقين أحسن، لأن شقيقين باش تكون أنت غلبت الذكر على الأنثى. ما تقولش كانتا شقيقتين، لأن أنا ماشي موضوع شقيقتين هنا. ولكن تقول شقيقتين، خصك تقول شقيقين. أولا ماشي الطبق الألف، ماشي تسا، وعاد الموضوع التغليب، شنو التغليب؟ نغلبوا الشقيق على الشقيقة ونقولوا شقيقين. زين. قول الأبي فيأخذ الذكر سهمين والأنثى سهمين تعصيبا. فلو لم يساوي لك الأخي الأبي مع الشقيقة فإنه يعصبها. فتأخذ فضلها. لأن بالنسبة لابني واخا ما يكونش في درجة ديالها، واخا يكون أقل منا، يعصبها. ولكن بالنسبة للشقيقة لابد خصو يكون شقيق. وبالنسبة للأبي لابد يكون أخ للأبي. فضلات وما فضلات هو له تعصيبا. وجدوا والأوليان الأخريين وفي كون ابن ابنين كان شقيقا لأبين كما يعصم غير آتي لخل المصنف إلما في ظهر استعوى أسفل وهو غير واقد عن المصنف لأنه لم يدعي حصن، لأن خما هذه المصنف ما ادعش الحصن، هذه باقة دخول هذه الصورة هذه. زيد الجد والأوليان يعصبون الأخريين، معنى الجد يعصب الأخت والأخت للأبي، وكذلك البنت وبنت الابن يعصب الأخت والأخت للأبي، إلا أن الكيفية للتعصيب مختلفة. بالنسبة للجد يكون تاكين بحضر الأنثيين، ولكن بالنسبة للبيت ما يكونش البنت تدي النصف والباقي تدي هذا. إذا التعصيب كيف ولا مختلف؟ مختلف. الجد والأوليان الأخريين كذا في بعض النسخ وهو الصواب، أي وعصب الجد والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة وأخت الأبي، فالأوليان ثنية أولى وهما البنت وبنت الابن، الأخريان ثنية أخرى وهما الأخت الشقيقة وأخت الأبي، فهمزتهما مضمومة والياء فيهما قبل العلامة كانت البنات هذا التفسير هذا اللي يعمل الشارع في حد ذاته صحيح، الا اني غيوقعنا التكرار وما لي وفقش واحد لها، هذا العيب ديالي يسمى خروج العباره عن ظاهرها مع تنافيه مع كل واحد لها مع التكرار، والا نعملوا التفسير للثانيه هي فقط الحقيقه صحيح. دابا من كلام المصنف الأخت للأبي شنو الإرث ديالها؟ الأخت للأبي شنو الأخت الشقيقة شنو إرثها هنا؟ أحوال اللي تكلم عليها المصنف قول الأحوال اللي تكلم عليها الأخت الشقيقة النصف من ذي النصف، الحالة الثانية التعصيب والتعصيب اللي كان ملاحظ المثير وعصب كله. الحالة الثالثة مع الجد، إذا الحالة التعصيب كين مع خاها ومع الجد، لأن خاها اللي ذكر بحضر المثير ومن معمد جد لها أحول ومن هذا ذكر بحضر المثير. الحالة التعصيب أخرى مع ابن مع البنتين، شنو هذه؟ هذيك ديمت. إذا أصبحت التعصيب بالأخت الشقيقة للأبي عندك ثلاثة الحالات، مع أخيها ومع الجد ومع البنتين، شحال الحالات؟ ثلاثة. الأخت الشقيقة والأخت للأبي بالنسبة للتعصيب ثلاثة الحالات. الحالة الأولى وعصب كل الأخ يساوي هذا مع أخيها، ثم مع الجد والجد، ثم مع البنتين بنت الصلب وبنت الأبي. الطريقة تختلف. أما إذا كان أخها شقيقة أو خل الأبي التعصيب دائما، أما الجد اختلف الأحوال لأنه عنده أحوال حسب أحوال الجد. بالنسبة إذا كان البنتين يكون هي ذاتي ما بقية، البنتين عندهم الفرض وهي ما بقية، باين؟ ثم تعدد، إذا كان تعدد شمش يكون؟ ثلثا. ثم ذا المفرض الأخت للأبي، الأخت للأبي إذا كانت مع مع الأخت الشقيقة شنو عندها؟ سدس. وإذا كان مع الأخ الشقيق ومع أخت ثاني فوق منا، ها؟ ماشي يكون الحجب. سهي الأحوال ديالا شمن أحوال الإنسان. سهي أسفل الخبر هذا. الله يعصبهن إن يكون لها أو لهن في الثلثين شيئا، أن كان هنالك إذا كان فأكثر، وأما إن قبل لها أو لهن في الثلثين شيئا فبنت ابن وابن فإنها قد ثلث تكليل الثلثين، ويأخذ من كل يأخذ في كل أقوام تعصيبا. وهذا يشهد إليه رفض المؤلف أنه إذا كان في درجة واحدة لا يتميز كل منهما عن الآخر، فإن إذا كان أسأل منها فإن كان لها في الثلثين شيء فهي غنية فلا تحتاج له إلا إذا لم يكن لها في الثلثين شيء. وقت لأبي القضية بالحجب تكون صعيبة شوية، مثلا ما يتصرح عليك المسألة.